فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ بمسألة علمية كالعادة في حلقاتي، وهي مسألة مقاصد المكلفين. مقاصد المكلفين يعني للتيسير، يعني والنيات، يعني المقصود بما هذا العنوان أو التسمية عنوان أصولي، أصول فقهي. إن الأعمال بالنيات. لا أنسى قبل أن أبدأ الحلقة دعاء لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض، اللهم انصرهم وأيدهم وأمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم آمين آمين آمين. إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات، في كل التصرفات من العبادات والمعاملات العادات. والأدلة على أن المقاصد النيات معتبرة لا تنحصر، ويكفي في ذلك أن النية، المقصد يعني النية، تفرق بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة، وفي العبادات تفرق ما بين ما هو واجب وما هو ليس بواجب، هكذا. نعم. فالعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، فلا يكون كذلك. ومن شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا روعي المقصد القلبي للمكره، روعي المقصد القلبي للمكره. فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإن كان الإكراه هو القرينة التي بني عليها الحكم، لأن أمر القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في النفق أيضا لا ينفق إلا وهو كاره. ففي الصلاة هنا فرق بين من يأتيها متكاسلا ومن يأتيها نشطا محبا، وكلاهما يصلي. وهذا يعني شيء يكون في قلب الإنسان، في قلب الإنسان، وإن كانت هناك قرائن يعني يعرف بها ما في القلب، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يسبر ويعلم هذه القرائن، إنما تكون يعني لأذكياء الناس وبالمخالطة وكذا، لكن الأصل أن أمر القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النفقة فرق أيضا في الآية بين من ينفق وهو كاره للنفقة وبين المنفق المحب للنفق. هذا ينفق وهذا ينفق، طب ما الفارق؟ ما هذا أخرج 100 أو 1000 وهذا أخرج 100 أو 1000، كلاهما أخرج، لكن الفارق يكون بالمقصد، بالنية التي في القلب، بالنية التي في القلب. في إمساك الزوجة قال الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى بالإمساك في الحالتين، لا نهى، أمر في الأولى ونهى عن الثانية، كلاهما إمساك. في الأولى قال أمر فقال فأمسكوهن بمعروف، إذا أمسكت الزوجة أمسكها بمعروف. في الثانية قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالفرق بين الإمساك المحمود وبين الإمساك المذموم يرجع إلى مقصد المكلف، إلى مقصد المكلف، إلى نيته، إلى نيته. وكلاهما إمساك، وكلاهما إمساك. في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أيضا الأمر يرجع إلى المقصد. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام موطن الشاهد أو موضع الشاهد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، حديث متفق عليه. فالكل يقاتل، هذا يقاتل لنفسه، يقاتل لشهوة، يقاتل لأي نية من النيات، والآخر يقاتل إلى جواره، لكن يقاتل لله سبحانه وتعالى. فصورة العمل واحد، كلاهما يقاتل، كلاهما يقاتل، لكن الذي فرق بين المقبول وبين غير المقبول هو النية التي في القلب، المقصد الذي في القلب الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومراعاة المقاصد أو الباعث أو الدافع، النية يعني، ركز عليه ابن تيمية عليه رحمة الله كثيرا، فقال في الطلاق والعطاق والزهار. وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أن يعتق أو أن يعتق أعتق يعتق أو أن يظاهر، فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا، منجزا يعني في الحال أو معلقا. نعم، هذا مقصود الرجل، يعني مقصده ونيته. وقال ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين، فطارة يريدون بها تمييز العمل عن العمل والعبادة عن العبادة، وطارة يريدون بها تمييز المعبود عن معبود ومعمول له عن معمول له. وكذلك نرى ابن القيم عليه رحمة الله جعل مقاصد المكلفين أصلا تنطهد بأدلة لا تحصى كثرة، وقاعدة الأمور بمقاصدها هي إحدى القواعد الفقهية الكلية، قد بنيت على هذا الأصل، قد بنيت على هذا الأصل. وهناك أمثلة كبيع المعطاء والقسم والنذر ونكاح التحليل، فأمثلة تجلي لنا كيف يؤثر المقصد والنية على صحة العمل أو على فساد العمل أو على غير ذلك. وهذا يعني أؤجله إن شاء الله في للحلقة القادمة إن شاء الله وقدر، وأنتقي الأسئلة الواردة من حضراتكم. تسأل أخت تقول ماذا يقال بعد الرفع من الركوع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال يعني سمع الله لمن حمده، لربي الحمد لربي الحمد، يعني رواية رواية ربنا ولك الحمد يا المشهورة يعني، ورواية اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ورواية اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وهناك زيادة أيضا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الجاه والحظوظ، الجاه والجاه وحظوظ الدنيا، الجاه وحظوظ الدنيا. وأيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف أي انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره لما قال هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت 34 ملكا يعني يبتدرونها أي أيهم يكتبها أول. تسأل عن هي أو أنجبت ويتقطع عندها دم النفاس، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقصر مدة للنفاس عند الجمهور، أقصى مدة هي 40 يوما، هي 40 يوما الجمهور على ذلك. قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يبقى إذن هنا في كلام، لو أن الدم انقطع ورأت المرأة ما يدل على انقطاع الدم، فهنا طهرت وتغتسل وتصلي وتصوم. لو عودها الدم مرة أخرى طالما في خلال 40 فإنها تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، ولا حكم النفساء وحكم الحائض. هب أنه زاد عن 40 يوما، ظلت يعني في دم النفاس 40 يوما، فتنظر لو صادف بعد 40 موعد حيضتها تنتظر أيام حيضتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وإن نزل عليها الدم، وإن نزل عليها الدم. إن لم يصادف بعد 40 موعد الحيضة تغتسل وتطهر وتصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، لأنها كده أخذت حكم المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصوم ويأتيها زوجها إن شاء. فإذا هذا ما عليه الجمهور، أن أقصى مدة هي 40، هي 40، لكن إن توقف الدم قبل ذلك ورأت علامة الطهر فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. وفي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، لكن الجمهور على العمل بمقتضى أن أكثر مدة للنفاس هي 40. وهناك من قال أنه لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره، وإذا استمر الدم يعني استمرت فهي ظل الدم عليها فهو عليها، وإن عودها الدم فهي نفساء. بس هذا إلى متى؟ هي حكمها كالمستحاضة، حكمها كالمستحاضة. فالجمهور جعلوا الحد الأقصى 40 يوما، 40 يوما. أما الأقل فلا حد لأقله، إن طهرت فرأت الطهر اغتسلت وصلت، وإذا عودها الدم في خلال 40 يوما فهي نفساء طالما ما زالت في 40. والله أعلم. يسأل عن قوله تعالى، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللينة هي النخلة، هي النخلة، وذلك كان في حصار النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير عندما نقضوا عهودهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضرب الحصار عليهم وامتنعوا عن النزول عن حصونهم، وكان مما يزيد من متانة حصونهم النخيل الذي كان يغطي الحصون، يغطي الجدران من الخارج، يعني كأن هناك مانعا أول ثم مانعا ثاني. المانع الأول النخيل، والمانع الثاني الجدران حصون. فقطع الصحابة النخيل وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من أجل توسعة المكان ليتمكنوا من قتالهم، وأيضا لإلقاء الهيبة خوف في قلوب اليهود. فاليهود ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا يزعم أنه جاء يريد الصلاح، أفمن الصلاح أن يقطع النخيل أن يحرق الأشجار؟ هل وجدت لكلامهم يعني فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق كلامهم على بعض الصحابة، ولا يعني وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله سبحانه وتعالى برفع الحرج، برفع الحرج عن الفريقين، عن الذي قطع وعن الذي لم يقطع. فقال الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموه، يعني سواء قطعتم أو تركتم فبإذن الله وليغزي الفاسقين، وليغزي الفاسقين، والله أعلم. تسأل لماذا سميت سورة المجادلة أو المجادلة بهذا الاسم، ومن هي المجادلة؟ ومن هي المجادلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه أخو الصحابي الشهير عبادة بن الصامت رضي الله عنه. راجعت زوجها في شيء أغضبه فقال لها أنت علي كظهر أمي، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية ويعتبرونه طلاقا، أنت علي كظهر أمي. فجمعت ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه، تشكو إليه. فنزلت آيات الزهار في سورة المجادل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وتقول لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. البيت هنا أم المؤمنين عائشة تقصد حجرة، ليس بيتا واسعا، لما كان لكل أم من أمهات المؤمنين حجرة واحدة، حجرة واحدة، فهي تجلس في ذات الحجرة في ناحية من النواحي، وهي المجادلة تسر النبي عليه الصلاة والسلام شكواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول ما أسمع ما تقول، في نفس الحجر ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. نعم، هذا عند في مسند أحمد وغيره، وعند البخاري علقه جزما، علقه جزما. وتقول في رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، يعني تسمع بعض الكلام، بعض الكلام. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، ثم نسخ ذلك في الإسلام وجعلت فيه الكفار. وكما ذكرت يا خولة بنت ثعلبة عند جمهور المفسرين، عند جمهور المفسرين أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجي وابن عمي أفنى شبابي وأكل مالي، ونثرت له بطني فتركني حتى ضعفت قوتي ورق عظمي، ثم جاء وظاهر مني وقال: أنت علي كظهر أمي. يعني شوف كلامها بليغ، كلامها كلمات قصيرة لكنها بليغة، تؤدي إلى معاني كثيرة. زوجي وابن عم، يعني هو ابن عمها من ناحية وزوجها من ناحية. أفنى شبابي، يعني شبابي كله معه، وأكل مالي، ولم يكتفي على الشباب إنما كان معها مال أخذه. ونثرت له بطني، أي أنجبت له الأولاد، فتركني حتى ضعفت قوتي ورق عظمي. تقدمت في السن وليس معها مال، ثم جاء وظاهر مني وقال: أنت علي كظهر أمي. وكما قلت كان هذا يعد طلاقا فراقا في الجاهلية. فالمشرع الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات وبين أن الزهارة ليس طلاقا وإنما فيه الكفارة، والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. الحديث التالي، السؤال التالي معذرة، ما معنى قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي حتى لا يصير مال الفيء والغنيمة بين الأغنياء فقط، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. إذ كانوا في الجاهلية الرؤساء يستأثرون بالغنائم دون الفقراء، دون الفقراء. فالله سبحانه وتعالى جعل للفيء مصارف حتى لا يستأثر به الأغنياء. وأنزلت الآية يعني في فيء بني النضير في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تسأل عن فضل قراءة سورة ياسين، فضل قراءة سورة ياسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد في فضائلها أحاديث كثيرة لا تصح، لا تصح. من ذلك إن لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. وحديث: من قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وحديث: سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة، تعم صاحبها بخيري الدنيا والآخرة، ومن قرأها عدلت 20 حجة أو حج. هذا منكر ولا يبعد أن يكون موضوعا كما قال الشوكاني عليه رحمة الله. وسورة ياسين سورة مكية، عدد آياتها 83 آية. موضوعاتها الرئيسية أو هي موضوعات القرآن المكي، موضوعات القرآن المكي في التوحيد والوعد والوعيد، مع الآيات في الغالب لا تكون طويلة يعني في سمات القرآن المكي. كما ذكرت ورد في فضلها أحاديث أكثرها مكذوبة موضوعة وبعضها ضعيف ضعفا يسيرا، وليس لا أعلم أن هناك حديثا صحيحا في فضله. من ذلك كما قلت إن لكل شيء قلب، قلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات لم يصح. من قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له لم يصح. من داوم على قراءتها كل ليلة ثم مات، مات شهيدا لم يصح. من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات لم يصح. ياسين لما قرأت له الموضوع لم يصح، وقيل لا أصل له. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين أخرجه يعني أحمد وأبو داود وغيرهما، وأيضا لم يصح. لكن هناك من أهل العلم من حسنه عند الاحتضار، عند الاحتضار وليس بعد الدفن، وليس بعد الدفن. فقال بذلك بعض الفقهاء، قال تقرأ عند احتضاره يعني أثناء منازعة الموت يعني عند خروج الروح في هذا الوقت يعني عند الاحتضار تقرأ. قال بعض الفقهاء أن يقرأ عليه عند الاحتضار ياسين، وذكر ذلك ابن كثير في التفسير. قال قال بعض العلماء من خصائص هذه الصورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح. لكن هذا لم يصح فيما أعلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سؤال التالي: هل صح حديث في أن الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين أي بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. قال جابر رضي الله عنه: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ أو غليظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيها بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة، عرفت الإجابة. أذا في مسند أحمد وضعفه الأرناؤوط براو فيه قال ليس بقوي، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، الصحيح ما فيه صحيح، نعم البخاري له كتب أخرى كالأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف، ففي الأدب المفرد حسنه الألباني، ومن قبله قال الهيثمي في المجمع إن إسناده جيد، وقال المنذري في الترغيب والترهيب والترهيب إن إسناده جيد، إن إسناده جيد. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر رضي الله عنه، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان، يعني ليس في مسجد الفتح فقط وإنما في الزمان يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر، هذا قاله في اقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك قال البيهقي، قال البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك القرطبي في التفسير قال إنه من الأوقات التي يكون الغالب فيها الاستجابة. ولعل يعني مع ضعف الحديث وقل يعني حسنه بعض أهل العلم كان الأكثر على ضعفه، لعلهم ذهبوا إلى العمل به لأنهم في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، وبعض أهل العلم وجهوا أن هذا دعاء المضطر، دعاء المضطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 3 أيام يدعو ربه سبحانه وتعالى، فصادف أن اليوم الثالث كان هو يوم الأربعاء، وهذا من الإلحاح في الدعاء والاضطرار، والله والله أعلم، والله أعلم. يقول هل يجب على الوالد أن يزوج ابنه؟ هل يجب على الأب الوالد أن يزوج ابنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجمهور على أن تزويج الأب لابنه مستحب، مستحب، خاصة إذا كان الأب موسرا يعني عنده قدرة مالية، من المعلوم أن نفقة الابن الواجبة تسقط بالبلوغ وبالقدرة على الكسب، قدرة على الكسب. طبعا الآن البلوغ في تلت إعدادي سيترك الأبناء وهم في الصف الثالث الإعدادي يقول إنك قد بلغت فلا شأن لي بك، إنما بقدرتي على الكسب. الجمهور على أن تزويج الأب لابنه مستحب خاصة إذا كان عنده قدرة يعني. الحنابلة قالوا بالوجوب لكن بشرطين، قالوا بالوجوب يجب على الأب أن يزوج ابنه لكن بشرطين. الشرط الأول عدم قدرة الابن على الإنفاق في على نفسه ليتزوج لعدم وجود مال لديه، ليس الابن عنده قدرة مادية على أن يتزوج، وأن يحتاج إلى العفاف، إلى الإعفاف، إلى الإعفاف، ويخشى من أن يقع في المحرمات والعياذ بالله. إذن الجمهور على أن تزويج الأب لابنه مستحب خاصة إذا كان موسرا، والحنابلة ذهبوا إلى الوجوب لكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول الابن لا يملك، ليس عنده قدرة على أن يزوج نفسه. الشرط الثاني الابن يخاف أن يقع في الكبائر الزنا والعياذ بالله يحتاج إلى الإعفاف. فقالوا بهذين الشرطين يجب على الأب أن يزوج ابنه، وبالطبع إن كان يملك. أبهاب أن أبا لا يملك شيئا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصر صورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيسأل أو تسأل عن معنى الكوثر في الصورة، معنى الكوثر في الصورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل، نهر أعطانيه ربي عز وجل. هذا عند الترمذي وغيره، وصححه الألباني عليه رحمة الله. إذن حديث كوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل. وفي الإسراء والمعراج يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه خباب الدر المجوف، اللؤلؤ يعني على الحافتين اللؤلؤ المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل عليه السلام؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. وهذا عند البخاري. إذن هو يعني الحديث لو الكوثر نهر أعطاني ربي عز وجل لو اختلف فيه، فعندنا الحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا النهر وسأل جبريل عليه السلام عنه، فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. فهو بمعنى الحديث الذي عند الترمذي وغيره: الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل. ورد عن ابن عباس، ورد عنه تفسير آخر قال: الكوثر هو الخير العظيم، الخير العظيم. فلما قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكوثر هو النهر الذي أعطاه ربه له عز وجل في الجنة، فقال: إن النهر من الخير الكثير، يعني هو من الخير الكثير، فيدخل في هذا الخير الكثير القرآن والمقام المحمود والشفاعة العظمى وسيد ولد آدم عليه السلام وخاتم النبيين إلى غير ذلك، ومما من ذلك يدخل الكوثر. لكن الجمهور على ما ذكرت أن الكوثر هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الذبح يعني الذبح، صل لربك وانحر، فأدي شكر العبادة، وأدي يعني شكر العبادة وشكر الإسلام. وهذا منهم من قال إن هذا يكون في صلاة الأضحى، يعني في عقب صلاة الأضحى الذبح، ومنهم من فسرها على العموم فقال إن ذلك يشمل كل صلاة وكل ذبح فهو لله سبحانه وتعالى، وكذلك فإن كل صلاة وكل ذبح فهو لله سبحانه وتعالى، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن شانئك هو الأبتر، الأبتر هو مقطوع الزير، شانئك مبغضك، شانئك مبغضك، والأبتر هو مقطوع الزير. فكان العرب من لم ينجب له ولد ذكر وإن أنجب مئات البنات قالوا هو أبتر. لماذا؟ قالوا إنه إن اسمه لا يذكر بعد ذلك، لا يذكر بعد ذلك. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا لن يذكر اسمه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أبناء ذكور ليستمر ذكر اسمه، فإن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، ويذكر مع ربنا سبحانه وتعالى في الأذان وفي الإقامة وفي الصلوات وفي التشهد وفي غير، بل إن الباب لدخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قد يعني البعض يقول طب من ليس بنبي وما رزقه الله سبحانه وتعالى بالولد، فهل يحزن يعني أنه لم يرزق بالولد سواء الذكر أو الأنثى؟ نتكلم عن الذكر استمداد الاسم، يعني ليس المهم أن يمتد اسمك، مهم أو يكون لك ذكر في الدنيا، إنما ذكرك يكون بعملك الصالح، أقصد الذكر يعني عن طريق الأبناء، إنما الذكر يكون بالعمل الصالح وبالصدقات الجارية. والمهم ماذا أنت عند الله سبحانه وتعالى، ماذا أنت عند الله سبحانه وتعالى، فتنجب ذكورا وإناثا ويعني تلعن في كل وقت كما يلعن أبو جهل والآخر لم يرزق الله سبحانه وتعالى بالذرية، لكن هو على دين وعلى طاعة، كلام للرجل والمرأة على دين وعلى طاعة، وليعلم الجميع أن الأبناء من الرزق، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إن شاء رزق بالذرية، إن شاء لم يرزق، وفي الحالتين يعني نسلم بقدر الله سبحانه وتعالى ولا نحزن، ولا نحزن في الحالتين. فربما كما نعلم كثيرا في دنيانا أنجبوا يعني أبناء، وهؤلاء الأبناء بأفعالهم يعني يجعل الناس يصبون عليهم اللعنات، أقول من الذي رباك ومن ومن ومن. فالمهم الإنسان أن يعمل عملا صالحا، أن يعمل يعني ورفعنا لك ذكرك، يكون لك ذكر عند ربك سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وبالصدقات التي يبقى أثرها، صدقة الجارية يبقى أثرها بعد الموت بإذن الله رب العالمين. والإنسان إذا مات فهو في ظل عمله، في ظل عمله، والله أعلم. صلاة الاستخارة، كيف نصلي صلاة الاستخارة وموطن الدعاء في صلاة الاستخارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الاستخارة هي مستحبة وسنة باتفاق الجمهور، ولها أهمية عندنا في الشرع، إذ كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يستقسمون بالأزلام، عصا كده واحدة مكتوب عليها افعل، الثانية لا تفعل، الثالثة ليس مكتوبا عليها شيء، فيستقسمون بهذه الأزلام، فإذا خرج افعل فإنه يفعل يقدم على العمل، لا تفعل لا يقدم على العمل، يخرج التي ليس عليها ما ليس عليها شيء مكتوب، فيعيدون الاستقسام زي الزهر كده، يستقسمون يطيرون الطيور ومنه الطيرة تشاؤم، فإذا طارت ناحية اليمين أقدموا على العمل، طارت ناحية اليسار الشمال لا يقدمون على العمل. فنهى المشرع عن الطيرة ونهى عن التشاؤم وعن الاستقسام بالأزلام، وأبدلنا بصلاة الاستخارة التي لها دعاء والكيفية ومتى الدعاء، هذا أرجئه للحلقة القادمة لأن الوقت قد انتهى، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم،